الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوتي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا قد تواعدنا أن يكون اللقاء في هذه الساعة المباركة حول ما يحدث من تفجيرات من شباب المسلمين في فلسطين، للإجابة عن سؤال واحد: أهي حركات استشهادية أم انتحارية؟ إلى هذه اللحظة أنا أقول لك أنها حركات استشهادية مهما كبر اسم المخالف، ولكن سنرجع التفصيل عن هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لنعرض آراء كل المخالفين ونعرض آراء كل المؤيدين بدون حيدة وبدون أن نميل إلى كفة دون الأخرى، إنما نلتمس الحق. وفي هذه الساعة سنلتقي إن شاء الله مع نموذج عالي من النماذج المشرقة، نموذج من الرعيل الأول ومن الجيل الفريء. هذا النموذج امرأة تعدل في وجهة نظري ألوف الملايين من الشوارب، فهي امرأة جمعت صفات الرجولة: صبر، إقدام، شجاعة، جهاد، صدق إيمان. وقل أن تجد في هذا الزمان لها من النساء مظير. ولماذا الحديث عن امرأة؟ لأن من أسباب النصر أن ننشئ جيل مسلم على الإسلام، والذي يربي في هذا الزمان في الغالب هو المرأة. فالرجل منا يعمل من الثامنة إلى الثانية ومن بعد الثانية إلى العاشرة، ينطلق من وراء الرزق حتى يعيش الأهل في حياة رغدة، في حياة مريحة. وأغلب الوقت الذي يقضيه الأولاد يقضونه مع الأم. وشوقي قالها قديما: الأم مدرسة. صحيح، هذه الأم مدرسة لو ربيناها على الإسلام وأحسنت هي تربية أبنائها على الإسلام لعم الخير ولعمت المنفعة ولمكن لهذا الدين، ذلك لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تنصروا الله ينصركم، بداهة نصرنا لله بأن نطبق المنهاج، أن نطبق قال الله، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث عن امرأة. اثنين، الحديث عن امرأة حتى يعتبر الرجال فإن كانت امرأة بهذه الشجاعة والصلابة والصبر وصدق الإيمان فأولى بك يا رجل أن تقتفي أثرها. ثالثا الحديث عن امرأة لأن المرأة في هذا الزمان في زمان التهافت على تقليد الكافرات ترى منها ما يحسر القلب، ترى منها ما يؤلم النفس ويجيش المشاعر. نحن في زمان تهافت المسلمة في تقليد الكافرة في كل كبير وصغير، مما دفع احد علماء الاسلام الى ان يقول لو اردتم من كل امرأة مسلمة الحمد لله. قال هذا العالم لو اردتم من كل امرأة مسلمة ان تلبس الحجاب بلا مناقشة، ولو اردتم من كل شاب مسلم ان يطلق لحيته ويقصر ثوبه بلا مناقشة، فالحل ان ينطلق دعاة الاسلام الى اوروبا وامريكا واسرائيل وينشرون هذه الدعوة، ولو دخل في الاسلام نساء اوروبا واسرائيل وامريكا ولبسنا الحجاب فكل بنات العرب سيلبسن الحجاب، لا طاعة لامر الله عند ذلك بل تقليد لمن؟ للكافرات، ظنا منهن ان هذه هي الموضة. صدق والله الموضة تخرج في تل أبيب بعد أسبوع تجدها في جامعات المسلمين. بيوت الأزياء العالمية أصلا في يد اليهود. نقول للمسلمة هلمي إلى قال الله، فعلها تقول لا بل أتمرغ تحت أقدام اليهود. الله أمرك بالستر هلمي، لا انا مع الموضة انا متحضرة انا مع اليهود. فنريد امرأة مسلمة بحق. ثم الحديث عن امرأة لكثرة مر الشكوى الذي اسمعها من الازواج من نسائهم. فمن هي يا ترى هذه المرأة التي سنلتقي معها في هذه السويعة المباركة؟ لقاؤنا في هذه الساعة مع سيدتنا أم سليم الغميصاء أو الرميساء أو الرميساء، كل صح. الكنية أم سليم، الاسم الغميصاء الرميساء الرميساء، كل هذه صحيحة. الغميصاء بنت ملحان، هذه الصحابية الجليلة لها مواقف تقرأها وتأخذك الدهشة وينطلق بك العجب إلى أبلغ طريق وأبعد مسافة. أم سليم لها مواقف تكتب بماء الذهب بل وتنقش بالإبر على مآخ البصر. الرميصاء حين أهل الإسلام بنوره على الدنيا كان سنها يقترب من الأربعين، وكانت زوجة لرجل كافر اسمه مالك بن النضر. نفذ شعاع الاسلام الى قلبها من خلال سفير المسلمين الاول اللي هو مصعب بن عمير، وكانت امرأة راجحة العقل بعيدة النظر تحسن التبعل لرجلها وكان كل رجالات يثرب يغبطون زوجها عليها. نفذ شعاع الإسلام إلى قلبها في يوم خالد من أيام ربنا، فتفتح قلبها للإسلام كما تتفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح، وأسلمت. أسلمت في يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع. أسلمت في يوم أن كان المسلمون من أهل المدينة يعدون على الأصابع، فهي من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد. ثم دعت زوجها مالك للإسلام. يا مالك أسلم. لكنه لم يشرح للدين الجديد صدرا، ولم يطب به نفسا، بل أخذ يدعوها إلى الرجوع للكفر. ثم أخذت تدعو ولدها أنس للإسلام، وكان أنس في عامه الثاني أو الثالث، صغير، ما زال صغيرا في عامه الخامس على الأكثر. أخذت تلقنه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من ورائي يا أني، كل يا بني، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والولد يقول، والوالد الكافر يقول لها: دعي ولدي يمرأ، لا تفسديه علي. هتعلمي الإسلام؟ هتعلمي الواد البوظان؟ دعي لا تفسديه. وكانت هذه المرأة تملك من الحجة ما تفحم بها زوجها. قالت له مرة: يا مالك، أتعبد شجرة نبتت في الأرض التي تطأها بقدميك؟ أخرج منها تمثال من خشب نجره لك حبشي من صناع المدينة؟ أتعبد ما تصنعه أنت بيديك؟ فكان يقول لها: إن صاحبكم يحرم الخمر ولا طاقة لي على تركه. وسافر إلى الشام فهلك هناك ومات كافرا. الدروس المستفادة: صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نقول قصة، عايزين نتعلم. الدرس الأول: دعوة المرأة الملتزمة لزوجها الغير ملتزم. أنت تزوجت امرأة على شاكلتك قبل أن تلتزم، لا أنت تصلي ولا هي تصلي، ثم هداها الله للإسلام. قبل ما تقول لي أنا عايز أتطلق، هقول لها أولا: هل أخذتي معه فترة من الزمن في الدعوة إلى الله؟ حصل؟ لا ما حصلش، يبقى أنت مقصرة. الدعوة إلى الله. تعجبني امرأة، وهذا حدث، جاءتني وقالت لي: أنا امرأة منتقبة كما ترى، وزوجي مدمن يأخذ حقن الإدمان، وكان يصلي وترك الصلاة، ماذا أفعل؟ قلت لها: الدعوة إلى الله أولا. وبلغت معه جهد عظيم في الدعوة إلى الله، وبحول الله وقوته صار الآن ملتزم وأطلق لحيته ويتابع في الدروس. بسم الله ما شاء الله، هذا في ميزان زوجته. ما تصلي على رسول الله، فين الدعوة إلى الله؟ وإن كنت بقول للمرأة: زوجك الضال عليك بدعوته إلى الله، فهذا من باب أولى، واجب على الزوج، فالرجال قوامون على النساء بحثا. اما لا واحد ملتزم وزوجته ماشيه من غير حجاب، انت فين؟ هو جاي حاضر الدرس، زوجتك فين دلوقتي؟ يقول لي زوجتي بتتابع المسلسل العربي. اقول له بئس الرجل انت. احنا الزمن ترعى فيه الذئاب الغنم، اولم تمر ابدا على قول ربنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا؟ انت فين؟ بناتك اخبارهم ايه؟ ولادك نظامهم ايه؟ انا اعرف بعض الناس يتكلمون في العقيدة ونسائهم ما بتحلفش غير بالنبي، وهؤلاء ليسوا الاعلام المشاهير، حتى لا يظن احد منكم الظن السيء باي احد. فانت بتشرح لنا عقيدة وانت بيتك كله شرك، سبحان الله العظيم. الدعوة الى الله. الدرس الثاني تربية الولد على الإسلام، وهذا ما فعلته أم سليم مع ابنها أنس. شوف لسه بيفك الخط هيبتدي يتكلم، بتلقنه إيه؟ قل لا إله إلا الله بصدق. ابنك لما يبتدي يلاغي بتلقنه إيه؟ ماما وبابا، يعني فرنسوا ميتيران. ما تقول ابي يا اخي، سيبك من دي. بتلقنه ايه؟ تف على عمك يا ولد، مش كده؟ ويتف على عمه وعمه مبسوط، يقول لك اما حته تفه تقولش ورق البطه، ايه الواد ده؟ ما ربناش عيالنا صح، وعشان كده انت اول واحد بتجني المر، بتجني التربية الفاسدة عقوق. فتعلمي ايتها المرأة المسلمة من ام سليم. ثم مات مالك بن النضر كافرا على الكفر، وما ان شاع في المدينة ان ام سليم قد ترملت حتى تطلع اليها اكثر الرجال، وكان منهم رجل من بني النجار يربطه بها علاقة قرابة اسمه زيد ابن سهل المكنى بأبي طلحة الأنصاري. جاءها وقال يا أم سليم لقد جئتك خاطبا، أرجو ألا أرد خائبا. الدرس الثالث واحدة متجوزة وزوجها ميت يعني أرملة وعندها ولدين لكنها مسلمة وملتزمة، تطلع إليها أكثر الرجال. اليوم نحن نحكم بالإعدام على الأرملة والمطلقة، مش كده؟ تقول لي عايز عروسة، أقول لك عندي واحدة أرملة وما عندهاش عيال. أرملة؟ لا لا لا، الشر بره وبعيد. ليه؟ الثاني اخي جاي لي امبارح بيقول لي انا عندي اربع عيال ومطلق واريد زوج. ارمله ماشي، عقيمه هو ده المطلوب. قلت له طب مطلقه؟ قال لي لا. طب ما انت مطلق. لا لا لا مطلقة لا. ليه؟ هو انا عارف زوجها طلقها ليه؟ يعني الاصل في الشعب ده اننا ننظر بالذراء لكل مسلمة مطلقة، صح ولا مش صح؟ اقول لك ولذلك المرأة يبقى زوجها سيئها المر اتطلقي، تقول هروح ليه؟ غلط. ما يمكن زوجها كان خمورجي يا اخي، كان عربي، كان ما عندوش دين وتركته لله، ليه بتحكم عليها بالإعدام؟ ده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن سيبات عدا واحدة اللي هي مين؟ ستة عائشة. بل خديجة اللي هو النبي اختارها كزوج كانت متجوزة قبله 2 من الرجال. انت عارف ده ولا لا؟ فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ان تظفر بذات الدين تربت يداك. صحيح الافضل ان تأخذها بك، لكن النبي ما حرمش عليك ان تأخذها سيد. كلام واضح؟ نعم. قال يا ام سليم جئتك خاطبا ارجو الا ارد خائبا. شوف بقى، روى الامام النسائي في سننه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب ابو طلحة الانصاري ام سليم وكانت قد اسلمت من قبله، فقالت له والله ما مثلك يا ابا طلحة يرد، ولكني امرأة مسلمة وانت رجل كافر، فان تسلم فذاك مهري لا اسألك غيره. قال فاسلم وتزوجها. ما تصلي على رسول الله. هنا درسين. الدرس الرابع، راوي الحديث مين؟ انس بن مالك. بيتكلم عن جواز مين؟ امه. ماشي ايه؟ حاجة تكسب. ده علم ولا حياء في العلم. الدرس الاهم ان ام سليم هي المرأة الوحيدة التي اخذت اكرم مهر في الاسلام. لو سألتك اكثر واحدة دفع لها مهر في الاسلام مين؟ وانت مغمض هتقول لي ام سليم. مهرها كان ايه؟ اسلام راجل. انت دفعت 1,000,000 ولا يسوي حاجة قدام نعمة الاسلام. طب هتستفيد ايه؟ تستفيد ايه؟ كلما عمل ابو طلحة اي عمل صالح يؤجر عليه وتأخذ نفس الاجر ستك ام سليم، حيث ان النبي قال الدال على الخير كفاعله. مش كده وبس، لا، لئن يهدي الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فأسلم أبو طلحة وتزوج. الدرس الثالث أو السابع، ده رد على بعض إخواننا يقول لك فلانة دي نصرانية وأسلمت. لك لا لا دي كذابة، دي بتدعي الإسلام عشان عايزة شقة. بتقول أنا مسلمة عشان عايزة جوازة. طب ما أبو طلحة أهو، نقول بقى أسلم عشان كان طمعان في الزواج من أم سليم. أنت مالك؟ رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نحكم له بإيه؟ بالإسلام. أصله عايز ده عمل من أعمال القلوب. هل أنت علام القلوب؟ لا. فمش عايزين فلسفة. تزوجها أبو طلحة بهذا المهر العظيم الإسلام. وبعدين هي أم من؟ هي أم أنس وأم البراء. أما أنس بن مالك فهذا الذي خدم النبي 10 سنين، عاش في كنف النبي وفي بيت النبي 10 سنين، يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي لما لم تفعل كذا او افعل كذا، لا لا، وما كلفني بامر فوق طاقتي الا واعانني عليه، بل ولم يعتب علي في حياته الا مرة واحدة. بعثني في طلب. انس عنده 10 سنين، النبي بعثه في مهمة. فسيدنا انس وجد الصبية فاخذ يلعب معهم كعادة الصبية ونسي امر النبي، فخرج النبي في اثره لما استبطأه فوجده يلعب، فامسكه من شحمة اذنه وقال يا انيس امضي حيث امرتك. قال كده يعني النبي ايه عاتبه. ده هذا عتاب يعني اشبه بالملاطفة. وده الخدام بتاعه، تعال انت بقى ابعت ابنك يجيب لك حاجه، مش الخدام، ابنك يا ابني انزل هات لنا باكو شاي ماركة ام حسن وتصلي على رسول الله. ينزل الواد يغيب مثلا ساعة، بصيت من البلكونة لقيته بيلعب كورة وما راحش المشوار. بالله عليك لما تنزل تجيبه هتمسكه بالراحة من شحمة ودنه؟ يا ابني امضي حيث امرتك. ها بتعمله كده؟ ده انت بتعتبر نفسك كلاي، تدي له بوكس بعينيه، تعلق له الفلكة. اتقوا الله اتقوا الله. انس بن مالك هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من مواقفه العجيبة مع النبي ان النبي بعثه في مرة في مهمة وتأخر عليه، وتأخر على امه، خد بالك. فلما عاد انس الى امه قالت له امه في اي مكان كنت؟ قال ذهبت في حاجة للنبي. قالت لقد تأخرت كثيرا. قال كنت في حاجة النبي. السؤال الطبيعي ان الام تقول له ايه؟ ها؟ كنت فين؟ ايه اللي اخرك؟ مش كده؟ فقالت له كده، طب يا ابني كنت في مشوار للنبي ده كله كنت بتعمل ايه؟ كان عنده 10 سنين. قال يا اماه لست انا بمن يفشي سر محمد رسول الله. شوف الادب. فسكتت وقالت لا تخبر احد. تعال بقى شوف نسائنا، انت رحت عند عمك تمسك الواد تقرره، وعمك قال علي ايه؟ يما حرام يا ابن الذين، ده انا امك يا هلا. وبعدين تيجي تشتكي لي كل ما اقول حاجه الواد ينقلها، ما انتوا اللي علمتهم الخيانه. لا يا ابني ما تقولش لحد. انس كان بيحكي الواقعه دي لواحد صاحبه، وكان انس وقتها عنده 80 سنة. فصاحبه قال له طيب وفي اي حاجة ذهبت للنبي؟ ما هو النبي مات خلاص، وانا وانت بقينا عواجيز، كنت فين بقى؟ قال له لو حدثت احد لحدثت امي. يعني ده سر عاش مع انس ومات مع انس ولم يطلع عليه احد الا الله. شوف الامانة، دي تربية ام سليم يا حبيبي، دي تربية ام سليم الاولاد. هذا انس. انس دخل على ابنته في مرة وقال، والحديث في البخاري، جاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي. وطبعا الهبة هو ان تعرض امرأة نفسها على النبي ويتزوجها بدون مهر وبدون ولي. وهذا امر اختص ربنا به مين؟ سيدنا النبي فقط. فأنس بيقول لبنته صدقي وانا جاي واحدة قالت النبي وهبت نفسي لك. فقالت ابنته واسوأتاه، وهل تعرض الحرة نفسها؟ يعني وافقت ولا اعترضت؟ اعترضت. فقال انس ليتك كنت مثلها. ده يدلل على ايه؟ على حب سيدنا انس لمين؟ لسيدنا النبي محمد. هذا ولد ام سليم الاول. اما ولدها الثاني فهو البطل، البطل المقدام، البراء ابن مالك. براء ابن مالك هذا صاحبنا كان رجل مجاب الدعوة، اذا اقسم على الله لابر، دعوته مجابة. وكان رجلا اشعث اغبر ضئيل الجسم مهزول الجسد، لكن مع ذلك قتل بيده 100 في المباردة. سوى ألوف أو مئات قتلهم في غمار المعارك. أنت عارف عادة العرب زمان وعادة الحروب زمان قبل المعركة، يخرج ناس تعمل ايه؟ تبارز بعض. أي معركة فيها البراء يدعو الكفر للمبارزة، أول واحد يخرج مين؟ البراء. قتل 100 في المبارزة، ده غير اللي موتهم في المعارك، وكان مقدام وشجاع بدرجة مرعبة، لدرجة ان عمر بن الخطاب على فحولته وشجاعته كان يقول لعماله: لا تولوا جيشا من جيوش المسلمين للبراء بن مالك خوفا ان يهلكهم باقدامه. يقول لهم اوعوا تبعتوا جيش ويكون القائد مين؟ ده راجل بيرمي نفسه في النار مقدام. ومن اشهر مواقفه موقفين، الاول في معركة اليمامة، مسيلمة الكذاب اتباعه بلغوا 50,000، بعث ابو بكر بجيش الى مسيلمة تحت قيادة عكرمة، فهزم جيش عكرمة، فثنى بجيش يقوده سيف الله المسلول اللي هو خالد بن الوليد، فهزم الجيش اولا، حتى ان جنود مسيلمة اقتحموا فسطاط خالد وكادوا ان يخطفوا زوجته. متخيل؟ فنظم خالد جيشه ثانية وقال: تميزوا لنعلم من اين نؤتى. المهاجرين في جانب والانصار في جانب وكل عائلة لها راية. ودارت المعركة، كاد جيش خالد ان يهزم، فرأى البراء فقال: يا براء عليك بهم يا فتى الانصار، فاقتحم وقال لاصحابه: بايعوني على الموت، لا رجوع للمدينة ثانية، انها الجنة او النصر. وداهموا جيش مسيلمة حتى فر الى حديقة عظيمة سميت فيما بعد بحديقة الموت. اغلقت الابواب وتحصن مسيلمة، واذا بالبراء ابن مالك يقول للجميع: احملوني على تروسكم والقوا بي في داخل الحصن. انت متخيل المشهد؟ شفت الحركة الاستشهادية دي؟ شلوني كده على ظهور الرماح واحذفوني جوه الحصن. طب لما يعمل كده الغالب عليه الهلكة ولا النجاة؟ الهلكة. ده منتحر بقى، ده وادي انتحاري. لا، ده استشهاد. فألقوه في داخل الحزن، فأخذ يقاتلهم، قتل 10، ثم فتح الباب وفيه من الجروح أكثر من 80 جرح، ظل يعالج منها لمدة شهر. ده مين بقى؟ البراء ابن مالك. المعركة الثانية كانوا يقاتلون فارس في العراق، تحصن العدو بالحصون، جنود الفرس معهم كلاليب يضربون النار من تحتها حتى اذا احمرت القوها وجذبوا بها فرسان المسلمين. متخيل المشهد يا مولانا؟ خطاطيف مولعة يحذفوها ويخطفوا بها الناس. فرمي كالوب من هذه الكلاليب وجذب به انس بن مالك ورفعوه. متخيل المشهد؟ سيدنا انس متعلق بكالوب من نار. قالوا: يا براء ادرك اخاك، فانطلق وامسك بالكالوب حتى قطع الحبال و نجى الاخ، ثم نظر الى يده فاذا العظام تلوح. متخيل المشهد؟ اللحم كله تلخ، عظم بس. دول الرجاله في تربيه ام سليم. وفي معركه مع الرومان استبطا خالد النصر، فقال يا براء ادعو الله لنا، فالنبي قال عنك انك اشعث اخبر ومجاب الدعوة. قال اللهم امنحنا اكتاف الرومان وارزقني الشهادة في يومي هذا، فكان ما دعا به. ما صلى على رسول الله. دي الناس اللي تربت وهي تتنسم غبار المعارك، اتربوا على العلم، على الشجاعة، على البطولة. انما احنا عيالنا اتربوا على ايه؟ اعيد تاني، ام رجل مسلوخة ومن الغولة والجنية، وبقى يخافوا حتى من الصراصير. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ام سليم، وهذا زواجها، وهؤلاء اولادها. تزوجت من ابي طلحة، وبعد الزواج باشهر وضعت ام سليم، وضعت غلام جميل كان لابيه قرة عين وثمرة فؤاد وفلذة كبد، وكان الوالد يحبه جدا وكناه بابي عمير. كان مكني بايه؟ ابو عمير. وده درس ثامن او تاسع من الادب، من السنة ان تكني ولدك بكنية. يبقى صغير مفعول سميته ايه؟ محمد. قل له يا ابا ابراهيم مثلا، تعمل له كنية. اسمه ايه؟ يعقوب. تقول له يا ابا اسحاق مثلا. اسمه ايه؟ ابراهيم. تقول له مثلا يا ابا اسماعيل. شوف الولد لسه عيل صغير يقول له ايه؟ يا ابا عمير. طب ليه؟ حتى نشعر الولد من صغره انه ايه؟ رجل، راجل كبير. احنا المصريين برضو بنكني، بس بنكني بايه؟ يبقى اسمه عبد العزيز، خد ياض يا زيزو كده. عبد الرحمن يا عبدو. البواب ده ولا ايه؟ محمد. قول يا حماد يا مودو. بسمع كده. احنا عنا طالعين خدعين على الاخر. صلى على رسول الله. يقول انا وكان النبي يزور ام سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له، واخ لي اصغر مني يكنى ابا عمير، فزارنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فقال يا ام سليم ما لي ارى ابا عمير خاسر النفس. خاسر النفس يعني حزين منكس مهتم. فقالت ماتت صعوة كانت له يلعب بها. الصعوة اللي هي ايه؟ طائر صغير. ماتت صعوة كانت له يلعب بها. فجعل النبي يمسح على رأس هذا الصغير ويقول مداعبا يا ابا عمير ما فعل النغير، يا ابا عمير ما فعل النغير. رواه احمد في مسنده حديث صحيح. الفايدة هنا ايه؟ اجابة عن سؤال. ما حكم اقتناء العصافير؟ ما حكم اقتناء اسماك الزينة؟ اهي حلال ام حرام؟ حلال ولا حرام؟ فقائل يقول حرام. ليه؟ قالوا لان امرأة من بني اسرائيل دخلت النار في هرة حبست، والعصفور اتركوه على جذع الشجر حر كما خلقه الله. وقائل اخر يقول اما حبس العصافير في الاقفاس فليس بحرام. والحديث المعارض هم لم يفهموه. النبي قال دخلت امرأة النار في هر، ليه؟ حبست فلا هي اطعمت ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. تفهم من كده ايه؟ انها لو اطعمتها فهل يكون عليها وزر؟ لا. فالوزر في كونها حبستها ومنعت الطعام حتى ماتت. ثم هاء ابو عمير يلعب بالعصفور وما انكر النبي عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هذا الصبي مرض، خد عندك درس من دروس الصبر، مرض الصبي وخرج أبوه أبو طلحة في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أم سليم ولدنا مريض اجعليه في عينك. قالت سر أنت على بركة الله. وسافر الرجل واشتد المرض على الصبي وزبل الغصن النضير ومات الولد، فغسلته الأم ودفنته، ثم قالت لأهلها ولأهل زوجها لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه إذا عاد حتى أخبره أنا. جاء أبو طلحة من السفر فتلقته أم سليم هاشة باشة، قال يا امرأة أين ولدنا الصغير أريد أن أراه؟ قالت دعه فإنه الآن قد الآن أصبح أسكن مما تركته. الولد لسه عيان، قالت لا ده بقى أحسن من يوم ما تبقى. شوف هتقول له ابنك مات ازاي، شوف هتجيب الخبر ازاي، هو نائم دعه يا أبا يا أبا طلحة. فسكت ثم قربت إليه العشاء فأكل وشرب وشبع، ثم تزينت أحسن ما يكون التزين، ثم قامت وتصنعت له أحسن مما كانت تتصنع من قبل، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم لأهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فإن ولدك قد مات وربنا قد استرد عاريته فاصبر واحتسب، فإن الله قد استرد منك ما وهب. شفت الخبر جابه ازاي، شوف الأدب، الله استرد منك ما وهب. فغضب وقال تركتيني حتى تلطخت بك وتقولين بعدها أن ولدي قد مات؟ وذهب يشكوها للنبي، فقال النبي هل كان بينك وبين امرأتك في ليلتكما هذه شيء؟ قال نعم وقعت بها. قال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزقت بولد اسمه عبد الله. هذا الولد رزق بتسعة أبناء كلهم حفظ القرآن ببركة صبر المرأة وببركة دعوة النبي محمد. الدروس بقى، الدرس الأول العظيم، راوي الحديث ده مين؟ سيدنا أنس بن مالك. شوف لما يقول لك أمي لما جوزها جه من السفر وده مش أبوه، قامت ولبست كده واتزوقت وتصنعت له، خارجة تحارب وهي ايه؟ حامل. وانا قلت قبل كده المرأة عندنا ان حملت كأنها اخذت ترخيص بالاهمال في كل شيء. طبقت يا حجة؟ بقول لك ايه؟ انا حامل. طيب غسلت الهدوم؟ اه يا ظهري، يعني خلي عندك دم. طيب هروح ازور امي تيجي معايا؟ اه امك بقى الاخ تطلع جامده قوي، ما مش عايزاه مش عايزاه. فكانها اخذت ترخيص بالكسل والاهمال اللذيذ في كل كبير وصغير. ستك اسماء هجرت وهي حامل في الشهر التاسع، وام سليم مش مهاجره بقى، ده خارجه ايه؟ تحارب وهي حبلى. خرجت هي وزوجها وعند العودة على أطراف المدينة ضربها المخاض اللي هو ايه؟ طلق الولادة. فانطلق النبي واحتبس عليها زوجها أبو طلحة، الجيش مشي وزوجها قعد معاها مراته بتولد، في الطريق، فرفع أبو طلحة بصره للسماء. شوف الناس دي قد إيه كان ليها عند ربنا مكانة. رفع طرفه للسماء وقال: يا رب، أنت تعلم أني يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه متى دخل، وقد نزل بامرأتي ما تعلم. وإذا بها تقول: يا أبا طلحة، قم وننطلق. قال: وألم المخاض؟ قالت: لا أجده ورب الكعبة. انتهى. فانطلق الرجل وامرأته على إثر النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به، وما إن دخلت المدينة وما إن وضعت القدم اليمنى في بيتها حتى حمي الطلق. ووضعت ذكر، فقالت: يا أنس، خذ أخاك وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضعه أحد حتى تغدو به إلى رسول الله. اللهم صل على محمد. أنس خد أخوه صغير لسه مولود النهار في اللفتة بتاعته، ومش رايح للنبي. النبي شاف أنس جاي من بعيد كده وشايل إيه؟ لفة في إيديه. فتبسم وقال: لعل أم سليم قد ولدت يا أنيس. هي أمك ولدت يا أنس ولا إيه؟ لعل أم سليم قد ولدت يا أنيس. قال: نعم يا رسول الله. ووضعت غلام ثم وضعه في حجر النبي. فقال النبي: هل سميتموه؟ قال: لا. قال: هو عبد الله. ثم دعا بعجوة من عجو المدينة ومضغها بين أسنانه، ثم حنك الصبي. حنكوا يعني مصصوا حلاوة العجوة بس. فجعل الصبي يتلمض. يتلمض يعني ايه؟ بيمصمص في الايه؟ في الحلاوة بتاعت التمر. فضحك النبي وقال لأصحابه: ألا ترون حب الأنصار للتمر؟ الواد ده أنصاري بأكثر من صغره، بيموت في البلح. ما تصلي على رسول الله. ألا ترون حب الايه؟ الأنصار للتمر. شوف ثمر الصبر. الولد ده بقول لك أنجب تسعة كلهم حفظ ايه؟ القرآن الكريم والحديث عند البخاري. يبقى صحيح: وبشر الصابرين الذين ايه؟ إذا أصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم حب أم سليم للنبي. قد ايه كانت بتحب النبي هذه المرأة؟ وأي امرأة بتقول أنا بحب النبي في هذا الزمن وتمشي من غير حجاب نقول لها كاذبة. وأي رجل يقول لي بحب النبي ويترك الصلاة نقول له كذاب، إذ أن لكل قول حقيقة وكل إناء ينضح بما فيه. تقول لها اتحجبي، النبي كلامه مش عاجبك، تقول لك لا، النبي ده سيدي وتجراني، ده أنا مسلمة إسلام يا أخي، ده كله هنا. مش هقول لك على البنكرياس وتقول لك كله هنا. طب ما أنت الواقع بتاعك بيفضحك. ماشي علينا ليه؟ تقول لك أهم حاجة الأخلاق، وشوف بقى الحجاب حجاب القلب. يمشي الكلام ده؟ كذابة، دجالة، وهكذا كل مدعي لحب النبي ولا يتابعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر النبي إلى المدينة قام كل صحابي يتحفه، يعني إيه؟ يهديه. أم سليم فقيرة نفسها تهادي النبي، مش لاقي حاجة. عارف هادته إيه؟ ذهبت بولدها الصغير أنس وقالت: يا رسول الله، لم أجد ما أحبوك به إلا ولدي أنس، هو لك خادما. شوف الحب. ابني خليه الخدام بتاعك. طب حد بقى هذا النبي زي ام سليم؟ لا. طب هي ظلمت ابنها فحطت النبي في وسط الجامعه بجوار استاذ الاستاذين محمد رسول الله في منتهى الذكاء هذه المراه تتوقد نباه، اللهم ارضى عنها. يقول انس، شوف الحب بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في بيتنا في ذات نهار، وكان الحر شديدا، فأخذ العرق يتصبب من جبينه، فجاءت أمي بقارورة وجعلت تسلت فيها العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا الذي تصنعينه يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك أجمع وأجعله في طيبنا فيغدو أطيب الطيب. شوف الحب، بتحط عرق النبي، بتجمع العرق بتاعه تسلته تجمعه وتحطه فين؟ في إزازة، وبعد كده تحط عرقه على الريحة ويتطيب بها الرجال والنساء، تقول له دي بقى ايه؟ احسن رائحة. حب حب. مستعجب؟ واحدة بتجمع عرق انسان وتحطه ريحة نفسها، مش ماشية معاك. طب اقول لك اللي اصعب من كده، بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عندما هم بعقد صلح الحديبية وجاء سهل بن عمرو المفاوض الكافر، قال النبي لأصحابه: ائتني بوضوء. ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به، وضوء. فجاءوا بالماء، وكلما غسل النبي عضوا من أعضائه تشاجر الصحابة على الماء حتى غسالة الفم، حتى النخامة، حتى الاستنصار. ما تصلي عليه، اللهم صل على محمد. متخيل؟ يتمضمض، يجي يبصق المضمضة، السحاب يتخذوا عليها، كلهم يضع يديه، فإذا وقعت قطرة في كف واحد دلك بها وجهه، حتى النخامة بتاعت النبي افتحوا بها وشه. عرفان؟ ما تصلي على رسول الله. لو واحد تعبان فعاله لك ايه القرف ده؟ حتى الاستنصار يا اخي، استبدي النظار. انا عن نفسي يعني كنت انف قوي، تحب تاكل مع حد، ده كنت زمان. ما تصلي على رسول الله. زمان، دلوقتي عادي. لو حتى لو اخويا اكل بملعقة مش ممكن اكل مكانه، لازم ملعقة نظيفة جديدة، وخطيئة اطباق كده خاصة بيها في البيت وشغلانة. الحمد لله الذي ادبنا بالاسلام. فقرب جدا لما اتجوزت بقى يا حبيبي، وربنا اداني ثلاث عيال، انا كنت اشرب من كوباية لوحدة، اجي باكل ابن الصغير عايز اشرب، يا والدي اشرب، اتفضل يشرب وطفل طبيعي بيرجع في الكوبايه. دلوقتي اشرب وعسل يا واد يا محمد. طب ليه؟ عشان بحبه، مش كده؟ ما تصلي على رسول الله. ابنك تقول لك حته تروح ماكله وتاكل مكانه، مش معنى ما بتعرفش، بحبه يا اخي. كذلك زوجتك تاكلها وتاكل مكانها عادي. وكان النبي يقبل زوجته ويمص ريقها، يعني الكلمة دي عابرة، بس الحب. فدير كان بيحب النبي لأي مدى، حتى غسالة فمه، يدلكوا بها الوجه، حتى النخام، ايوه هذا الحب، حتى ان موسولين بتجمع عرق النبي وتحطه على الريحة، هكذا عبرت عن حبها للنبي. المرأة المسلمة المتفلتة من احكام الاسلام النهاردة، اللي جعلت نفسها سكين في يد اليهود يذبحون بها اخلاق المسلمين، عبرت عن حبها للنبي بايه؟ بايه؟ واحنا كرجال عبرنا عن حبنا للنبي بايه؟ ولك بنعمل له مولد يا اخي وبناكل الحمصية والسمسمية. عايزين تاني حب مزيف مخشوش لشعب مبطون يجيد التدين فقط عن طريق المعية. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حبها للنبي. ثم أم سليم المجاهدة لم تقتصر خصائص هذه المرأة على كونها مؤمنة راسخة الإيمان عاقلة وافرة العقل حازمة كالحسام، وإنما كانت فوق ذلك كله امرأة مجاهدة في سبيل الله. ولكم امتلأت رئتيها من غبار المعارك في سبيل الله، ولكم تخضبت أناملها وهي تضمد جروح المسلمين في المعارك، ولكم سكبت الماء في حلوق العطاش من جرح المسلمين في المعارك. كانت تخرج للمعركة ومعها أم المؤمنين عائشة وتحمل قربة الماء على ظهرها وتسقي العطاش وتضمد الجرح. وفي حنين رآها النبي وفي يدها خنجر، فتبسم وقال ماذا تفعلين بخنجرك يا أم سليم؟ قالت خنجر اتخذته إذا دنا مني واحد من العدو فقرت به بطنه. فجعل النبي ينظر لها ويضحك فرحا بها مسرورا. دي المرأة راحت حارب، تقول معايا خنجر هشق بطني اللي يطلع لي من الكفر. الريحة بتاعتها ايه؟ عرق النبي. البرصان بتاعها ايه؟ غبار المعارك. المرأة عندنا مدللة زي ما قلت لك. واحدة بعتلي تقول لي هل يجب علي ان اطبخ لزوجي؟ هي عايزة تقعد في البيت تعمل باديكير ومانيكير وبعدين تعمل شعرها شوية ديل حصان وشوية ودن قطة وشوية مش عارف ايه. نساء بقول لك جمعنا صفات الرجولة. فضحك النبي بها مسرورا بل وبشرها بالجنة. فعن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة. الكلام ده فين؟ اما في رؤية او في المعراج، واغلب الظن في معراج. قال دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، خشفة صوت نعم، فاذا انا بالغميصاء بنت ملحان. رواه مسلم. يبقى هذه المرأة من المبشرات ايضا بالايه؟ بالجنة. النبي رأى صورتها في الجنة تمشي من ورائه فنظر فإذا هي الغميصاء بنت ملحان. ثم نختم بموقف عظيم جدا لها في الكرم. امرأة صقت الإيمان، مربية جيدة لأبنائها، مجاهدة صابرة كريمة جدا، ونزل في كرمها قرآن. روى البخاري روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود. مجهود يعني معدوم الحال، ضيفني عندك. فأرسل النبي إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء، فبعث لكل نسائه فقلنا مقالة الأولى اللهم صل على محمد. بقى واحد بيحكم المدينة كلها ومكة واليمن والحجاز وملك وصل لحد تبوك، نصارى تبوك بيدفعوا الجزية. واحد الجزيرة العربية كلها في ايده، واحد رئيس على كل بلاد الجزيرة العربية، ويجي له ضيف ما يلاقيش في بيته الا المية. الكلام ده موجود النهاردة؟ ده ولا في الاحلام. ده يدلل على ايه؟ على امانة النبي محمد. ما كانش حاكم شعاره هل من مزيد هل من مزيد؟ لا لا، والله يا رسول الله ما نجد في بيتك إلا الماء. فقال النبي لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. في رواية قال أبو هريرة: وكان هو أبو طلحة. نذل طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قلنا بعث النبي إلى كل نسائه حتى يجد ما يكرم به ضيفه، فقالت كل النساء: والله ما نجد في بيتك يا رسول الله إلا الماء. فقال النبي لأصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار قال أبو هريرة: هو أبو طلحة. وقال: أنا يا رسول الله. أبو طلحة قال: أنا. من باب واحد فقط، المسارعة في الخيرات. وإلا أبو طلحة ما يعرفش في بيته أكل ولا مفيش، هو عايز يعمل أي عمل يدنيه من النبي. أنا. قال: هو لك. فقام أبو طلحة، وده دليل على كرم أبو طلحة. يعني دلوقتي لو قلت يا أخوانا الراجل ده هضيفه عندي النهاردة، من منكم يضيف ضيفي؟ حتى يقول لي أنا، هتلاقي صمت المقابر. تقول لي: هو أنت رسول الله؟ يعني أنت أبو طلحة؟ ما تصلي على رسول الله. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة لأجاب. قالها كافر لكن كلمة حق. أقول: قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: هو لك. فأخذه وانطلق به إلى رحله، ثم دخل على امرأته أم سليم وقال: يا غميطاء، حدث كذا وكذا ومعي ضيف رسول الله، فهل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، ما عندناش في البيت إلا أكل يكفي مين؟ الصبي، يعني حتى لا أنت هتاكل ولا أنا هاكل، قوت صبياني. والضنا غالي قوي، والواحد منكم يقول: ده انا بطلعها من بقي واحطها في بق ابني. فقال: فعلليهم بشيء، واذا ارادوا العشاء فنوميهم. واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واريه انا ناكل. بالله عليك لو مراتك في الموقف ده هتقول لك ايه؟ لها: حاج يا ام ابراهيم، ايوه يا اخوي، جايب لك ضيف معايا من الجامع، عندك عشاء النهارده؟ لا، عندي بس رغيفين عيش، ويعني طبق طبيخ يكفي عيالنا الاربعه. تقول لها: ولا يهمك، نيم العيال من غير عشاء، وهات الاكل ده بقى ناكله للضيف. تقول لك ايه؟ بصدق تقول لك ايه؟ ضيف بس ايه؟ بقول ياكلك انت والضيف. بعتيب ابني يا راجل، هو الدين بيقول كده؟ حرام عليكم، ده انتوا ارهابيين صحيح بقى. ايه اللي بتعملوه ده؟ دي الناس، والله ما تفوهت بكلمه، بل قامت تعلل ابنائها والطعام على النار. الولد يبكي: اماه اني جائع. شوف لما العيل يعيط يؤثر في النفس. طول شويه كده الطبيخ قرب يستوي، هو احكي لك حدود لحد ما ناموا. ثم جاءت بالطعام، الطعام قليل، فتصنعت انها تصبح السراج واطفات. ده تنفيذ لوصيه مين؟ زوج. ثم وضع الطعام بين يدي الزوج ويدي الضيف. اخذ ابو طلحه يتصنع انه ياكل، فوالله ما اكل، وفي بعض الروايات تقول لك ده حط حصاة تحت لسانه واخذ يلوكها يحرك بقه عشان يشعر الضيف في الضلمة ان هو ايه بيأكل. وما اكل ولا لقيمة حتى اتى الضيف على الطعام كله، وبات ابو طلحة دون ان يأكل، وباتت ام سليم طاوية البطن، بل وبات الصبية كل منهم جائع. فلما اصبح انطلق ابو طلحة مع الضيف للنبي، ولما خلى النبي بابي طلحة قال يا ابا طلحة لقد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما في هذه الليلة وانزل فيكما قرآن، اللي هو ويؤثرون على انفسهم ها ولكان بهم ايه خصاصة. دي الناس في حاجة اسمها الكرم اديكم احرمش نفسي، في حاجة اصعب من الكرم اسمها ايه الايثار، اديك حاجة انا محتاجها اوي. النهارده الكرم سح والايثار انعدم. الكرم سح لكن الايثار ده انعدم، ضرب بالضربة القاضية. فهذه ام سليم وهذا زواجها وهذا كرمها وصبرها وجهادها. ثم ختاما نختم بكلمة يعني لكل امرأة مسلمة قالها احد العلماء وهو يعلق على هذه القصص، قال اين المرأة المسلمة اليوم التي تجعل هذه النماذج الصالحة لها قدوة؟ نشتهي ان نجد امرأة مسلمة تجعل مهرها الدعوة وحليها الاخلاق وزينتها ماء الوضوء، امرأة تكون طوع زوجها ورهن اشارة ابيها في الطاعة، تكون لرجلها بنتا في الطاعة واما في الحنان وحبيبة في الفراش، امرأة مسلمة تودع زوجها بالابتسامة وتلقاه بالابتسامة والدعاء، امرأة مسلمة تكون كأم سليم. نفسنا نجد هذه النماذج اللي شحت في الزمن ده. الى هذا الحد نقف، وهذا ما اعلم، وربنا عز وجل اعلى واعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، امين امين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نجاوب على سؤالين، هل لسه في وقت اللقاء؟ رأيت فيما يرى النائم اني اقود مجموعة لقتال الاعداء حتى كادوا ان ينتصروا علي، ثم رأى ملائكة يعني، ففرحنا بذلك. في القصة انا ما اعرفش اول الرؤى، وقلت الكلام ده هنا قبل كده، اي سؤال هيجينا عن تفسير حلم معرفش، لكن اللي انت شفت ده نصر وقتال وجهاد وتأييد من الملائكة ظاهره طيب ان شاء الله. التأويل ايه بالحرب؟ الله اعلم، ده فن ليس لي فيه، ومن قال لا ادري فقد افتى. انا موظفة في احدى الشركات، اريد ان ادفع مصاريف العمرة لامي دون علم زوجي، فهل هذا صحيح؟ لا اثم عليك ان شاء الله. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولو كانت زوجتك بتكسب في اليوم 1,000,000 جنيه مالكش توجب عليها انها تساعدك بجنيه، لو ساعدت هي طواعية عن طيب خاطر فلا بأس، لو اجبرتها يبقى انت بتاكل مال حرام وما تبقاش راجل، ما تبقاش راجل، لان الراجل ربنا خلاه راجل لامرين، لان الله اراد ذلك ووهبه هذه النعمة. 2 قال وبما انفقوا، فانت خليك راجل بقى يا راجل، فهي لها ذمة مالية مستقلة لا اثم عليه، والاولى والافضل ان تخبر زوجتك. اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. لماذا لا يوجد تفسير للقرآن لأي أحد من أصحاب النبي. ومن قال لك إن أصحاب النبي ما فسروش القرآن؟ ده أنت عندك مدرستين في منتهى الخطورة. المدرسة الأولى مدرسة ابن عباس وله تلامذة، والمدرسة الثانية مدرسة ابن مسعود وله تلامذة. لا الصحابة والنبي فسر بعض القرآن إن شاء الله. هو عايز يبقى ايه؟ خمس مجلدات تفسير ابن عباس؟ لا، ان القرآن نزل على الصحابة هم عرب بينطقوا العربية بالطليقة وفاهمين كل حاجة، فالنبي والصحابة كانوا بيتعرضوا للغامض، للحق، للمتشابه، للأمر اللي فيه حكم، عشان كده ما فسروش الكل. امرأة لم تنجب بنات، هل يجوز عند موتها أن يقف على غسلها زوجها أو ابنها؟ أما ابنها فلا، وزوجها فنعم، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. سيبك من بعض التعبانين اللي يقولك لا ما ينفعش حرام، قولوا ليه يا شيخ شمهورش؟ لك اصل لما تموت يبقى اتحرمت عليه، طب بتورثوها فيه ليه؟ طالما اواصر الزوجية تقطعت بتورثوها ليه؟ ايه اللي اتحرم عليك من مراتك بعد موتها؟ جماعها بس زي ما اتحرم عليك ان تجامع امرأتك وهي حية اثناء الحيض، ينفع تجامعها؟ حرام عليك تجامعها وهي حائض. ليه؟ هي اتطلقت. فمع ان الله حرم عليك جماعها وهي حائض، الا ان عقد الزوجية ما زال ايه؟ قائم. زي ما ربنا حرم عليك ان تجامع زوجتك وانت لابس الاحرام او وهي محرمة. ليه؟ روابط الزوجية اتقطعت؟ لا، صلى على رسول الله. ولو سألتك يا أخي مين اللي غسل سيدنا أبو بكر؟ تقول لي زوجته أسماء بنت عميس. مين اللي غسل ستك فاطمة؟ تقول لي سيدنا علي. ستك عائشة قالت، والكلام في البخاري، لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما غسل النبي أحدا إلا نسائه. كلام واضح؟ أقول لك عائشة، وبقول لك سيدنا علي، وبقول لك ستنا أسماء، ولم ينكر أي أحد من الصحابة على أسماء عندما غسلت أبو بكر، فصار هذا إجماعا. فهمون؟ أصلى على رسول الله. جوزك يغسلك أي من دون وصية حتى له أن يغسلك. قالت ستنا عائشة مرة، ما ضرك يا عائشة لو مت أن يغسلك النبي بيده. صح، كلام مضبوط. انا متزوجة من شخص غير ملتزم، وانا منتقدة، وهو يحب السفر جدا، وطلبت منه الجلوس في مصر لاني اعيش مع اهلي وهم غير ملتزمين، ولدي طفل يبلغ عمره 8 اشهر، فهل لو طلبت الطلاق يكون حلال ام حرام، علما انه يسافر بال6 اشهر وال7 اشهر؟ لو كان سفر هذا الزوج رغما عن المرأة ويصيبها بالضرر مما قد يدفع بها الى الفاحشة، وهو متمسك بهذا السفر وزاد السفر عن 6 اشهر، فان ابى فلها ان تطلق. قول ان زاد السفر عن ايه؟ 6 اشهر. ان النبي سيدنا عمر بعث لقواده انه ما يغيبوش اي جندي عن زوجته اكتر من ايه؟ من في رواية من 6 اشهر، في رواية 4 ورواية 6. انا عارف اقول ايه، يبقى اكتر من 6 اشهر لا، تقصر بالضرر. وانت عندك الايلاء في القرآن، ولو واحد قال لمراته يحرم علي جماعك وانقطع عن جماعها اكتر من 4 اشهر، ده اسمه ايلاء، مش من حقها تطلق. لو رفع الدعوة القاضي يقول له تعالى اما ان تجامع امرأتك او تطلق، فإن قال لن أجامع ولن أرجع لها كذوب في المعاملة وأبى أن يطلق، طلق القاضي عنه. قد يقول أنت طالق، وتبقى طلقة القاضي نيادة عن الزوج، أو يبقى تحلق، وإلا وسافرت معاه هذا المراد يبقى تحلق إن شاء الله. ما نقولش كل امرأة سافرت زوجها سافر انحرف، ما في نساء، في واحدة زوجها بيموت ويسيبها عندها 25 سنة وتعيش في منتهى العز وتربي أبنائها أحسن تربية، لكن هذه التي يضيرها سفر الزوج هتنحرف، ده حقها. انت ما تجيبش الاسئله. مبلغ 200 جنيه في العمل وانا اشك في احد من زملائي واريد ان يحلف على المصحف، فهل هذا حرام ان يحلف على المصحف وما الحل؟ ضاع منك 200 جنيه في الشغل، بتتهم فلان، معك بينه؟ معك دليل؟ معك شهود؟ لا لا لا، يبقى اتكتم واسكت. طب اتهمت؟ خلاص، البينه على من ادعى واليمين على من انكر، انت اللي سرقت. معك شهود؟ لا، احنا اتهمناك انت للسرق، انا بريء، طب احلف والله العظيم ما سرق. انتهى. البينة على من ادعى واليمين على من انكر. تقول والله بالله تالله، مش تحط ايدك على المصحف وحياتك يد المصحف، وحياتك يد المصحف، اتعني في عيني لو كنت حرام، في راوته بنبة، مش ده الخطر. ممكن تحط ايدك على المصحف ماشي، قل اقسم بالله الايه العظيم، مش هذا كده المصحف. تعلمت من حديث يوم الجمعة بمسجد ابو بكر ان جثة الطيب التي تذهب الوعي حرام، وقد علمت بان هذه توضع مش عارف على الطعمية وعلى العارف ايه، يعني بطل طعمية بقى. صلوا على رسول الله. انا اخر عسي سؤال في الدرس الماضي، بقول لي انا اعاني من الضعف في الناحية الجنسية ولا حياء في العلم، وباخد وصفة كده، وصفة هيلة من عند العطار، شوكولاتة فيها مش عارف ايه، فيها جثة الطيب من ضمن المكونات، فانا وفيها حبة البركة وفيها مش عارف ايه تاني، حد كان معانا عسل نحل. طب اما عسل النحل فهو شفاء بنص القرآن، واما حبة البركة فهي شفاء بنص السنة. حبة سوداء شفاء لكل داء، هكذا قال النبي. اني ما قلت للطيب دي معرفان، ما قريتش نص بيحرمها، يبقى الاصل فيها الاباحة، ده اللي قلت. ام اخ هنا نصني وقال لي لا، ده جثة الطيب اللي بياكلها بيصطب. قلت له خلاص، لو كانت بتغيب عن الوعي يبقى قليلها ككثيرها، وقليل المسكر خم، ليشرب نقطة بيرة زي اللي شرب صندوق بيرة، مش كده؟ فلو هي بتصل تبقى خمرة، ولو هي خمرة يبقى لو حطيت منها جرام على اي حاجة تانية يبقى حرام، وان لم تغيب عن الوعي. والمفتي اسير السؤال، فبقول برضو السؤال تاني، جثة الطيب دي اللي بياكلها بيستطل؟ ها؟ يا اكيلة جثة الطيب، مفيش حد طبعا، لو بتصل يبقى حرام، ولو حرام يبقى ما تحطهاش على اي حاجة. كلام واضح يا اخوانا؟ بس يصل الشيخ مصعب بيحرم الطعمية، لا ما قلتش كده، ما قلتش، ده انا ابدع واحد بياكل طعمية. هو لاخ لنا في الله ان يرزق بطفل لانه متزوج اكثر من 5 سنوات ولن ينجب، وان شاء الله ان رزق المولود سنسميه مسعد. طالما كده بقى، اللهم ارزقه ب10 من الذكور وب20 من البنات، فانظر حولك وما تيأس يا اخانا. لو انت عندك مرض عضوي خد العلاج، شايف الله ما جعل داء الا وجعل له دواء. لو الاطباء قولك يا ابني انت ميؤوس منك، اوعى تغلق باب ربنا، انت حالتك مهما تكون مش زي زكريا، عنده فوق 80 سنة وزوجته تقول عندها 70 وهي اصلا كانت عقيمة وما يأس، وطلب من ربنا الولد وطلب شروط في الولد واجعله ربي راضي مش اي ولد، واستجاب الله له. كذلك نبي الله ابراهيم اوعى تقنط، فين في اخذ قرض من البنك المشروع الشباب بفائده قليله، ربا ام لا؟ ربا ربا، اصل فلان قال مهما قال القائلون ربا. هل يجوز قراءة القرآن على ماء ويشرب منه المطهور ويرش به المكان؟ أما قراءة القرآن على الماء وشرب المطهور منه فبعض متأخرين من العلماء أجازوا، ابن كثير نفسه أجاز هذا، السلف أجازوا هذا، أن تنفس في الماء ويشرب منه المطهور ويغتسل به في طفل. كثير من أهل العلم قالوا بالجواز. أخي يعرف بالقرآن قال لي إن أردت أن ترى من عمل السحر، من عمل لك السحر يعني، فقل قبل أن تنام اللهم يا خبير خبرني 813 مرة، واللهم يا بصير بصرني، وسوف ترى من عمل من عمل لك السحر. وقال لمن معمول له السحر أن يقرأ سورة الإخلاص 33 مرة، والمعوذتين 33 مرة. اخونا ده يركب اوتوبيس 39 ويطلع بيه على العباسية، ايه الارقام دي جايبينها منين؟ قول يا سيدنا. كم سنة؟ 50 سنة. لا مش كبير، لسه زغلولة يا عم الحاج، 50 سنة لسه يعني، 50 سنة وتركة للصلاة، يأمرها بالصلاة ولا تصلي، يعمل ايه؟ واحد يعظها، يعظها مرة ومرة ومرة، والعظة فن، والعظة فن، اسمعني، يعظها مرة ومرة ومرة ومرة ويصبر. هو لا يجيد العظة يسمعها الناس العلماء الأفاضل اللي اتكلموا في ترك الصلاة، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، الناس اتكلموا كويس جدا في الموضوعات دي، يسمعها مفيش فايدة، يهجرها في الفراش. من ده تأديب المرأة في القرآن؟ ده لو مراتك نشزت عليك ربنا قال لك ربيها كده، ده دي ما نشزتش عليك، ده نشزت على مين؟ على الله، خرجت عن طاعة الله، يبقى انت هجرها في الفراش، مش انت ولي الله وهي ما بتسمعش كلام حبيبك، اهجرها في الفراش. قد ايه؟ شهر على الاكثر، وقال بعضهم لا تزيد عن 4 أشهر، تنام معها في نفس الفرشة وتوليها ظهرك، لك عادة في جماعها اكسرها، خليك معايا، اكسر هذه العادة، انت متعود تأتيها كل كم يوم، اكسر العادة دي، اسبوع اثنين ثلاث شهر. تقول لي ده هيجيب مفعول معها؟ والله اللي خلقها قال لك اجيبها كده، مصدق ولا مش مصدق؟ مش قالوا اهجروهن في المضاجع؟ جت بالاسلوب ده يبقى خير وبركه، ما جتش وفي نساء كده تقول لها مش هتصلي؟ طب والله يا بنت الايه؟ ما انا مقرب لك. تقول لك هتقعد قد ايه يا اخويا؟ تقول لها شهر، تقول لك مننا شهرين على شهرك. ولو كنت راجل اثبت في حريم كده؟ بس مش عندنا الصنف ده الحمد لله. وبعدين ما جاتش بالاسلوب ده اعمل ايه؟ اضرب بقى يا معلم، اضرب واضربوهن، اضربها. ايوه، هو سعادتك لو جيت من الشغل وما لقيتهاش عامله لك الغدا بتسكت؟ ما انت بتجعر يا اخي، مش كده؟ هو انت لو صايم في يوم في رمضان وجيت ساعة المغرب عملت افطار النهاردة؟ لا ما عملتش. ليه؟ هو كده. هتعمل ايه؟ هتجيب لها 7 غرز في دماغك. اشمعنى عند ربنا بنبقى خرفان؟ ما بنلاقيش رجالة. ليه بنجعلش على تفريط عيالنا في دين الله؟ لو عندك عيل ما بيذاكرش والامتحان داخل بتدغدغه، طب عمرك ضربت ابنك عشان ما بيصليش؟ الدين ده اخر حاجة، ده لو كان اصلا في الحسبان. مأساة، مأساة والله. اضرب بس ضرب غير مبرح، لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا. هما نضرب بايه؟ بالسواك. هيحوق خلاص اضرب بالحزام، حزام واضرب بيه، تضرب ليش بالقايش، ده هيجيب لها كسر في العمود الفقري. بحزام، حزام مش هيخدش لحم، مش هيخربش الحزام، مش هيكسر عظم، هيلسوع، وده المطلوب. ماشي يا سادة؟ تعبطها وتسلكها، دي حزامين تتظبط. ولذلك واحد بيقول لي طب لو ما جاتش، عملت ده كله وما جاتش، هددها بالطلاق، وجد وعللها صوتك وحمر لها عينيك، قول لها بصي بقى انا غلبت معاك، شوفي لو ما صليتيش بقى وبقيتي مسلمه انا هطلقك. عارف لو عندها ذره خير ده مش هتصلي وبس، ده هتقيم الليل كل يوم، ما هتطلق. طب ما جاتش بده، يبقى بعت لها حكم من اهلك وحكم من اهلها، ينصحوها، واحد محترم عندهم في العيله بيصلي. صح، ما جاتش بده برضه، تطلق يا عم الحاج، دي صندوق الزباله اولى بها. كلام واضح؟ نقيم الصلاه بقى عشان بعض اخواننا يلقوا، ونكمل الاسئله بعد الصلاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إني بنت عندها فرع وذهبت لأخ يعالج بالقرآن وأعطاها أشرطة، وكلما سمعت القرآن تصرخ، إلى أن بلغ بها الأمر والحال إلى أن ألقت بنفسها من الدور الثالث وحدث بها قصور وأضرار بالغة. حل ايه؟ هي لم تشفى الى الان. الحل ايه في هذا الصرع؟ هذا الصرع قد يكون سببه عضوي، وقد يكون سببه من الشيطان. ممكن يكون في مرض عضوي في المخ يؤثر في النفس بهذا الصرع، بهذه التشنجات العصبية. فنمرة واحد بنذهب بهذه المرأة لطبيب متخصص في هذا المجال، فوالله لو شخص ان في مرض عضوي يبقى تاخد الدواء الى ان يأذن ربنا بالشفاء. اما ان قال انها سليمة من الناحية العضوية، اذا هي وقع بها مس من الشيطان، يعني بلاء. البلاء يا سادة لا ينزل الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبة. والله ما نزل بها هذا البلاء الا من وجه تقصير منها في طاعة الله. يبقى الحل الاول ايه؟ مصلح الخلل. ما بتصليش، لازم تصلي. مش لابسه حجاب، لازم تحتجب. البيت في صور معلقه، لازم تتشرع عشان نطفش الشياطين اللي دخلوا. فالملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ايه ولا صور. موسيقى واغاني وتلفزيون، نمحو كل هذا الباطل. شوف بقى لو ما عملتش الكلام ده، ولو كان اللي بيقرا عليها الامام ابن تيميه فلن تشفى. علاجها يبدأ من الداخل. القرآن شفاء لهذه الأمراض، شفاء، بس لازم شروط في المعالج أن يأخذ بهذا الدواء. أنا كطبيب بقول لك أنت عندك برد، علاجك كذا وكذا وكذا، الدواء أهو. هو خد الدواء وبعد ما خده فتح صدره ووقف في عز البرد عريان، هيمرض تاني وتالت وعاشر وألف. أنا عايزها تخش في الآية دي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتحقق ده ازاي؟ بالطاعة. وما ربنا يقول حديث القدس، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى أن قال ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فهي لو اجتهدت في النوافل هيبقى ليها قبر.